لأن فيه عبد الله بن لهيعة بن لهيعة وهو ضعيف. هذا بلفظ مخي الدعاء مخ العبادة. ولكن الذي صححه الترمذي وغيره هو الذي جاء بلفظ ماذا؟ الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. هذا هو الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الترمذي وغيره بدون كلمة مخ. وهو المقصود بأكثر ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني دعاء ماذا؟ دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله جلب خير أو دفع ضر. سؤال الله تبارك وتعالى جلب خير أو دفع ضر. ومن أدلته قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل التي تبين هذا الأمر. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، منها ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يحب أن يسأل، إن الله يحب الملحين على الله بالدعاء. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله حتى في شسع النعل إذا انقطع أن يبدلنا الله خيرا منه. شسع النعل أي رباطه، هذا السير الخفيف الضعيف. لا نحتقر من الدعاء شيئا، اسأل الله كل شيء ما لم يكن إثما أو اعتداء أو قطيعة رحم، وإلا فاسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بأقسام الدعاء. وأما حكمه بنوعيه فإنه نوع من أنواع العبادة يجب صرفه لله وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا. فالدعاء لله وحده، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن هؤلاء المساكين الذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، وكل ذلك بيد الله وحده، لا رد لما قضى ولا معطي لما منع. طيب، الذين الآن نراهم في بعض بلاد المسلمين يقفون أمام ميت في قبره خاشعين ضارعين مادين أيديهم إليه يسألونه الولد ويسألونه المدد ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإزالة الملمات، ما رأيكم في عملهم هذا؟ أهو حق أم باطل؟ أهو شرك أم توحيد؟ أهو موجود أو غير موجود الآن هذا الوضع؟ موجود في كثير من بلاد المسلمين إلا من رحم الله، بل كل بلاد المسلمين ما عدا هذه المملكة حماها الله وحرسها بالإسلام، كل البلاد الإسلامية التي عرفناها لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه على الأقل قبر واحد يعظم ويدعى وينذر له ويذبح له ويستغاث بصاحبه ويطلب منه المدد وتقام له القرابين وتقام له الأعياد والحفلات والموالد ويدعى من دون الله ويطلب مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد وقفنا بأنفسنا وسمعنا بآذاننا من تطلب الولد من ميت في قبره، ومن يطلب الغوث والعون، ومن يستعدي الولي أو الشيخ على حد زعمهم على أعدائه ويطلب منهم النصر، ومن يطلب منهم توصيل أعماله إلى الله، كما قال المشركون الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذن يجب على المسلمين أن ينبذوا هذه الوثنية، وبخاصة أكثر ما وقع الضلال فيها في باب الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة، في هذه الأنواع الأربعة من أنواع العبادة وقع فيها الشرك بطريقة أشد من طريقة اليهود والنصارى وأشد من طريقة المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين وإن كانوا يشركون في الرخاء وفي وقت الأمن والطمأنينة غير أنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى إذا أصابتهم مصيبة وإذا ألمت بهم ملمة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بخلاف من عباد القبور في زماننا هذا فإنهم يلجؤون إلى الشيوخ في أحلك الظروف، أليس كذلك؟ ويزعمون أن الشيخ يقول لهم إذا كنت في غم وهم فنادني آتيك بسرعة. يا مسكين، من الذي ينادى عند الهم والغم؟ ومن نادى البدوية والجيلانية والتيجاني والحسن والحسين والنقشبندي والشاذلي والمرسي والمرغني وغيرهم، من ناداه وقال مدد يا فلان، ما حكمه؟ والله إنه لمشرك شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام، وإن كان جاهلا فأمره إلى ربه، لكن هو مشرك والعمل شرك. فإذن يتنبه لهذا الأمر، الدعاء من أخطر أنواع العبادة، من أخطر أنواع العبادة، ولذلك نفى الله تعالى عن هؤلاء الموتى وغيرهم أنهم يسمعون، فضلا عن كونهم يجيبون، فقال تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن يوم القيامة يتبرؤون منهم، أربعة أمور منفية: أولا أنهم لا يملكون من دون الله شيئا ولو قطمير، والقطمير هي اللفافة التي على نواة التمر الصغيرة الحقيرة. ثم إنهم لا يسمعون الدعاء، فكيف تدعو من لا يسمع؟ وعلى سبيل الافتراض لو أنه سمع لما استطاع ماذا؟ الإجابة، لأن الإجابة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنه يوم القيامة رابعا يتبرأ ممن يعبده أو يدعوه أو يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تتعلق بأحد من دون الله، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وأول شافع وأول مشفع وأول من يفتتح باب الجنة وأكثر من يدخل النار من وأكثر من يدخل الجنة من أمته وأول من يدخل الجنة، ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يدعى أو يطلب منه شيء من دون الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا يا عبد الله وحقق التوحيد. طيب، نقطة أخيرة في مسألة الدعاء ننبه عليها. ينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله في كل شيء كما أسلفنا، لكن قد يقول قائل أنا دعوت فلم يستجب لي، فماذا نقول له؟ أولا نقول له ابتعد عن أكل الحرام، فإن المال الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء. سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وهو يعيش في الحرام؟ فلو دعا وماله حرام أو حج من المال الحرام أو تصدق من المال الحرام فكل ذلك مردود عليه. هذا أمر، الأمر الأول أن عليه أن يبتعد عن ماذا؟ عن الحرام. الأمر الثاني أن عليه ألا يستعجل في الإجابة، أو قبل ذلك أن عليه أن يحرص أن لا يكون في دعائه معصية أو اعتداء أو قطيعة رحم أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعني لا يسأل ربه أن يمكنه من الزنا أو الخمر أو الاعتداء من فلان على فلان، لا. أيضا لا يسأل ربه أن يبلغه قبر فلان حتى يستشفع به، فإنه يكون بذلك قد أشرك. أيضا لا يكون فيه اعتداء على أحد، لا يكون فيه قطيعة رحم كمن يدعو على أهله وأولاده وإخوانه المسلمين، ولا سيما إن كان بغير حق. فإذن لا بد من وجود هذه الشروط، أن لا يكون فيه قطيعة رحم، أن لا يكون فيه دعاء لغير الله، أن لا يكون فيه اعتداء على أحد، وكما تقدم الرابع أن لا يكون من أكلة المال الإيش الحرام. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، فإما أن يستجيب له دعاءه الذي طلبه، وإما أن يرفع له بها حسنة ويدخرها له عنده، وإما أن يحط عنه بها من سيئاته، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا كانت شروط الدعاء متوفرة فيك فلا تستعجل إيش الإجابة، واعلم أنه سيحصل لك إحدى هذه الخصال الثلاث، إما إجابة الدعاء نفسه عاجلا أو آجلا، وإما أن ترفع لك بها درجة عند الله، وإما أن تحط بها عنك سيئة من سيئاتك. هذه مسألة الدعاء وما يتعلق به من أحكام. خوف، أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تبارك وتعالى: دون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال جل وعلا: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك اسمه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي ذر وحسنه الترمذي. وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وله عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. وله هو وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وفي حديث ابن جحيفة قال: قالوا يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وغير ذلك من الأحاديث. هذا الخوف تكلمنا عنه غير مرة، وهو من أعظم أنواع العبادة، بل هو أحد أركان العبادة القلبية التي تعرضنا لها بالأمس، وهي الخوف والرجاء والحب. وخلاصته أن تخاف سرا وجهارا من الله عز وجل، وأن يكون قلبك مملوءا بالخوف من الله. قال الله تعالى في وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى كما أورد المصنف: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والآيات كثيرة في هذا الباب، والحديث الذي أورده المصنف: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الله إلى الصعودات في الصعودات إلى الله تجأرون. يعني لو تطلعون على ما اطلعت عليه من العذاب ومن النار وما فيها من أهوال والعياذ بالله لتغيرت أحوالكم. ولذلك بشر الخائفين بالجنة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الآية الأخرى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالخوف من أعظم أنواع العبادة، وهو الذي يكبح جماح النفس عن الوقوع في الآثام والذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهو الذي يحفز المسلم على العمل الدؤوب ليلا ونهارا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعله يخشى الله وحده ولا يخشى أحدا سواه. فأما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذي يجعل كثيرا من الناس يرهبون من يطلقون عليهم الأولياء بدعوى أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يستطيعون أن يضروا أو ينفعوا، أنهم يخافونهم كما يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر بعض الإخوة في بعض البلاد أن السارق مثلا إذا جاءوا به إلى المحكمة وكلفوه أن يحلف بالله، ولو يحلف على المصحف مئات الأيمان لا يهمه، ولكن إذا أرادوا منه أن يعترف يذهبون به إلى مقام من؟ إلى مقام شيخه الذي يعبده من دون الله والذي يتعلق به من دون الله، فعندها تصيبه رهبة ويصيبه خوف فيعترف ولا يحلف. والحال هذه، انظر إلى إبليس كيف فلسف لهم علة ذلك. ماذا يقول؟ يقول إن الله غفور رحيم، فأنا إذا حلفت بالله أتوب إلى الله والله غفور رحيم. لكن شيخ الطريقة الولي فلان هذا ما يغفر ولا يصفح ولا يعفو، إذن هو أعظم في نفس قلبك من الله، أليس كذلك؟ معنى ذلك أنه أعظم في قلبه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني جمع من الإخوة الذين كانوا مبتلين في بعض الأيام أو في بعض الأوقات بالتعلق بهؤلاء الموتى في قبورهم، يقولون والله يؤتى بالسارق فيحلف لله ما شاء بالله ما شاء من الأيمان أنه ما فعل، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف بسرقته أو بجريمته إن كانت جريمة أخرى فإنهم يذهبون به عند شيخه الذي يتعلق به، فعندها يعترف ويأبى أن يحلف، والشيطان يقول له إن الله لا ينتقم سريعا لأنه غفور رحيم، بينما هذا الشيخ والعياذ بالله ينتقم فورا، فلذلك يخشونه أشد مما من خشيتهم إيش لله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في المحبة كما سيأتينا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهؤلاء أشد خشية من غير الله والعياذ بالله. فمتى يراجع المسلمون دينهم ويعودون إلى الله رب العالمين ويتوبون إليه مما اقترفوا ويتوبون من هذا الشرك الذي يقع لدى الكثير منهم إلا من رحم الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله أيها الإخوة، قدم خوف الله على من سواه، قدم محبة الله على من سواه، قدم طاعة الله على من سواه، تفز في الدنيا والآخرة. نعم. توكل، أيوة، من أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. قال الله جل وعز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله إذ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

والمقصود بالتوكل ليس هو ترك الأمور المشروعة أو المباحة كما قد يفهمه البعض. يوضح ذلك الحديث الذي أورده الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وذكرناه قبل قليل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهل الطير قبعت في أعشاشها تنتظر رزقها يأتيها من السماء؟ لا، وإنما انطلقت تسعى في طلب الرزق حتى تملأ بطونها ثم تعود. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله، لو أن أحدكم أخذ أحبله فيحتطب فجاء بحزمة حطب فابتاعها لا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. فالتوكل ليس ما يفهمه بعض شيوخ الطرق أنهم يقبعون في زواياهم والناس ينفقون عليهم، هذا ليس توكلا ولكنه تواكل وكسل، وليس من دين الله في شيء. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك فإن منزلة التوكل من الإيمان كمنزلة ماذا؟ الرأس من الجسد، منزلته في القلب يجب أن تكون بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما ترك الكسب وترك العمل فهل هذا يسمى توكل في الشرع؟ أبدا، هذا يسمى تواكلا وتكاسلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان أخوه ينفق عليه وهو قابع، يقال له: أخوك خير منك. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعلى المسلم أن ينطلق في البحث عن رزقه من الطرق الإيش؟ المشروعة المباحة، ويبتعد عن المحرمات. وأبو بكر وهو خليفة رسول الله لولا أنه منعه المسلمون وجعلوا له أعطية من بيت المال كان يريد أن يذهب إلى السوق ويستمر في البيع والشراء والتجارة كما كان قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فألزمه الصحابة ليتفرغ لأمور المسلمين. فانتبه يا عبد الله، أما ترك التوسع في المباحات أو ترك بعض التداوي إذا لم يكن ضروريا أو تتوقف حياته عليه، فلا بأس أن يكون ذلك من باب الورع والتوكل، وزيادة في ماذا؟ في التوكل. لكن ترك المباحات بالكلية والتبتل، وترك الكسب وترك المباحات بالكلية، ترك الزواج وما إلى ذلك، لا، هذا تواكل وليس بتوكل. فعلى المسلمين أن يفهموا حقيقة التوكل وأن يعرفوه حق المعرفة حتى لا يقعوا في الإفراط والتفريط.